خشية الله جل وعلا من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي من أعلى المراتب. ومن ثم قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقوله جل وعلا إنما تتحصر تثبت الموجود وتنفي المفقود. إنما يخشى الله من عباده العلماء، لفظ الجلالة بالنصب، والعلماء فاعل مؤخر، هذا لإفادة الحصر وتقوية الحصر. وقد ظن بعض الناس أن الآية مقيدة أو أن الآية خاصة، واستشكل آخرون من العلماء أن يكون هذا حصرا، بمعنى من لم يخشى الله فليس من العلماء، والآية لا إشكال فيها، وهذا المعنى الذي خافوه هو الحق، فإن من لم يخشى الله ليس من العلماء، ومن خشي الله فهو من العلماء. ولا يلزم من العلماء أن يكون من أهل التحليل والتحريم ونحو ذلك، لكن من العلماء بالله جل وعلا، لأن العلم بالله فرق بينه وبين العلم بأمر الله. العلم بالله شيء، والعلم بأمر الله شيء آخر. وهؤلاء من العلماء بالله، وهؤلاء من العلماء بالله، وهؤلاء يعبدون الله لمراد الله منهم، بخلاف طبقة من الناس فإنهم يعبدون الله لمرادهم من الله، إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا سخطوا. والمؤمن الصادق يعبد الله جل وعلا مهما كانت الأحوال، إن أعطاه الله جل وعلا شكر، وإن منعه الله يعتقد أن هذا لحكمة فيصبر، بخلاف أهل النفاق والشقاق، إن أعطاهم الله قالوا ما أحسن هذا الدين، وإن منعهم الله اعترضوا على حكمة رب العالمين وأساءوا الظن بالله جل وعلا، كما كان يصنع أبو العلا المعري، فكان يقول: إذا كان لا يحظى برزقك عاقل وترزق مجنونا وترزق أحمقا، فلا ذنب يا رب السماء على امرئ راى منك ما لا يشتهي فتزندقا. وهذا كثير في الناس، لو رأيتها على لسنة العامة يقول فلان والله يستاهل وفلان ما يستاهل. هؤلاء كأنهم لا يقسمون رزق الله وهم أعلم بالله من خلقه. وإذا رأى الرجل فقيرا قال والله ما يستاهل هذا مظلوم، وإذا رأى الفاجر غنيا قال والله ما يستاهل، ثم يعترضون على حكمة الله في ذلك. وإذا أصيبوا بشيء من الفقر ترى أحيانا على ألسنتهم يقول أنا مزين حتى يفعل الله في كذا. حدثنا أحد طلبة العلم أنه زار بعض العامة كان مريضا واشتد مرضه، فكان هذا العام يأتي بكلام كأنه يصوغ على وجه يعني الدعابة، والحقيقة أن كما تقول العامة اللسان مغراف القلب، يقول والله لو أنا قد قتلت نبيا ما فعل الله بي كذا وكذا، يعني كان يعترض حكمة الله بأن الله فعل بي كذا وكذا، يقول لو قتلت نبيا ما استحق هذا، وما علم أن هذا من رحمة الله به لو صبر، المرض من رحمة الله به لو صبر، ولكن ما صبر وجزع، فهذا خسر الدنيا وخسر الآخرة. فخشية الله جل وعلا واجبة على العامة وعلى العلماء، ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى بالنسبة للخوف: يكفيك من الخوف ما يمنعك عن المعصية. ولكن في الحقيقة في فرق دقيق بين الخوف وبين الخشية. الخوف يكون بعلم وبلا علم، والخشية لا تكون إلا بعلم.